أحسن الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، هل يجوز العمرة لأهل مكة يوميا؟ وكيف كيفية صفة أداء العمرة لمن كان بمكة المكرمة لأكثر من مرة؟ أثابكم الله وحفظكم ورعاكم. العمرة مشروعة لما جاء الأدلة تابع بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة في الإكثار منها. أما أخذها من مكة بأن كونه يخرج من مكة يعني إلى الحل ويعوم كل يوم، هذه المسألة وقع فيها خلاف. جمهور العلماء يرون أنه لا بأس من كثرة العمرة ومتابعة العمرة، ومن أهل العلم من يرى أن هذه العمرة، العمرة المكية، لا تشرع ولم يدل عليها دليل، وذكروا أدلة في هذا المعنى، ومنهم من شدد فيها تشديدا قويا بل بالغ في التشديد فيها. لكن الذي يقول إن على الإنسان أن يجعل بين عمرتيه وقتا وزمنا يحصل به نبات الشعر، كما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه أخذ عمره، وروه الشافعي. وكذلك أيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال في العمرة من شهر إلى شهر، يعني أنه بعد كل شهر. وهذه تقادير بالاجتهاد، ولم يدل دليل إلا ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في عمرة التنعيم الذي أخذ به الجمهور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة المتابعون، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، ونشكر لكم أيها الإخوة المستمعون، والحمد لله رب العالمين.